أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنذرين لئلا وكان الله عزيزا حكيما لكن وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها وكان ذلك على الله يسيرا Thank you. وكان الله عليما حكيما المقربون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كريم مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من كتاب الله من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى هنا في هذه الساحة المباركة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر.